إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيضا نحن مع سورة من السور الطوال، وهي من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة وتعالج مشاكل كفار قريش، وتؤكد على أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وفيها قواعد في الاستفادة من هذا الكتاب، فليس كل أحد يوفق لأن ينتفع بكتاب الله سبحانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بكتابه، وأن يرزقنا قراءته وفهمه وتدبره وحفظه. كثير من الناس محرومون من النظر في كتاب الله، والأكثر منهم المحرومون من تدبر كلام الله. كثير من الناس لا يفهم ما يقرأ، إن قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يعرف شو يعني الرحمن شو الرحيم وما الفرق بينهما. فحينئذ الناس لما لا تعرف الله تقع في كثير من المنكرات. السورة أيضا ابتدأت كغيرها من السور بالحروف المقطعة، ألف لام ميم صاد، ووقع خلاف شديد كما ذكرنا في أوائل سورة البقرة في معنى الحروف المقطعة، فمنهم من قال هذه أشياء لا يعلمها إلا الله، ومذهب المحققين من أهل العلم أن هذه الحروف المقطعة معناها أيها العرب يا من أنزل القرآن بلغتكم، هذا الكلام من حروفكم، هذا الكلام من حروفكم، فهو مركب من هذه الحروف، فإن كنتم لا تؤمنون بأنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله. القرآن أنزل عليهم في وقت كانت فيه للبلاغة أسواق رائجة، العرب حول الكعبة، والعربي يفهم القرآن فهما جيدا، ففي هذا إشارة إلى التحدي. ومما يشير إلى ذلك أنه ما ذكر الحروف المقطعة في أي سورة من سور القرآن إلا وجاء بعده ذكر للقرآن، ما ذكر الله عز وجل هذه الحروف في أي سورة من السور إلا وجاء بعده مباشرة ذكر لكتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة كما قلنا أن هذا القرآن من كلامكم مركب من هذه الحروف التي تعرفونها، فالقرآن بحروفه هي الحروف التي نقولها، والقرآن بكلماته هي الكلمات التي نقولها، فالقرآن معجز بتركيبه، اللي بيسموها العلماء بيسموه العلماء البيان. القرآن معجز بنظمه، نظم الكلمات، كلمة واحدة ليست معجزة، الكلمة في القرآن نقولها، كل واحد منا يقول أي كلمة من الكلمات، لكن أن نأتي بآية بتركيب آية مثل القرآن هذا أمر مستحيل، كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولذا جاءت الآية كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أنزل الله هذا الكتاب لينذر به النبي صلى الله عليه وسلم وليكون ذكرى للمؤمنين. فالكتاب القرآن الكريم ليس كتاب إعجاز علمي نبحث عنه عن آخر نظريات العلم في الجيولوجيا والأجنة والفلك وما شابه، لا، القرآن ليس لهذا. القرآن ذكرى للمؤمنين، القرآن تشريع وهداية. القرآن ما أنزل لما يسمع المسلم يقول هنا في وفاة، القرآن أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من الموات إلى الحياة، الحياة الحقيقية. القرآن أنزل لكي نحيا به حياة هنيئة مريئة نسود به الأمة، ليكون عزنا في الكتاب، عزنا فيه، ذكرنا فيه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. خطاب الكفار، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمر من الله عز وجل بأن نتبع ما أنزل إلينا من كتابه سبحانه، فإن لم نفعل فإننا بحثنا واتبعنا أولياء غيره، فمن لم يكن وليا لله كان وليا لغيره. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تقدم في أول سورة البقرة فيما يتعلق بالحروف المقطعة وبسطه واختلاف الناس فيه، وقوله كتاب أنزل إليك أي هذا الكتاب أنزل إليك من ربك، تأكيد على قضية مهمة جدا، وهي القضية التي عليها مدار خلاف محمد صلى الله عليه وسلم مع الكفار. هم يعلمون صدق محمد ولكنهم يجحدون آيات الله، عناد يعاندون. كتاب أنزل إليك تأكيد على هذه القضية المهمة التي ينبثق عنها كل خير. فلا يكن في صدرك حرج منه أي لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، فالكلام كلامه وأنزله الله عز وجل، فلا تتحرج من إبلاغه. لذا كثير من الصور في كثير من الأحداث كان يأتي كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتهيتم؟ يقول نعم. فيبدأ النبي فقط يقرأ القرآن، لا يفعل شيء، يقرأ القرآن، مثل ما حصل مع كفار قريش لما جاءوه فعرضوا عليه ماذا، ما يشتهي، ما يريد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم حتى فرغوا. قال فرغتم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاميم كتاب فصلت آياته، وبدأ يقرأ حتى وصل إلى قوله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ننشدك الرحمن تسكت، ما دام أن وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ننشدك الرحمن تسكت، خلاص أنت صادق وهذا الإنذار حق، لكن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول له فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يتحرج، لا تتحرج من إبلاغه ومن الإنذار به. ولذا نحن نعرف ربنا سبحانه وتعالى بفطرتنا وبغذائها الذي هو القرآن، القرآن غذاء للفطرة. والواجب على الإنسان أن يبقى على ذكر لمعاني القرآن، وأن لا يتحرج من تلاوته ومن إبلاغه حتى للكفرة. كثير من الناس عندهم نغمة سيئة جدا، إن الكافر ما تخاطب بالقرآن، الكافر لا يؤمن بالقرآن، لا تخاطب بالقرآن، الكافر خاطب بالعقل. هذا غلط، هذا ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي يخاطب الكفار بالقرآن، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يخاطب القرآن. القرآن له أثر على النفس، حتى على نفس من لا يفهمه. ولذا قال الله عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج من إبلاغه والإنذار به، وذكرى للمؤمنين. فاصبر. هنا يقول أي لتتحرج به في إبلاغه والإنذار به، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي تنذر به الكافرين، وذكرى للمؤمنين. ثم جاء الخطاب، ثم قال تعالى مخاطبا العالم أجمع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار هذا النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من ربكم، أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، من رب كل شيء ومليكه. اتبعوا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء به وأبلغكم به هذا ليس من عنده، وأنتم تعلمون صدقه. وهذا الخطاب الموجه إليكم من مالككم، من خالقكم، من المتصرف فيكم، وبالتالي يجب عليكم أن تخضعوا له. من ملك شيئا، من ملك شيئا تصرف فيه. أي إنسان يملك شيئا فله أن يتصرف فيه كيف ما شاء، فالله المالك، الله الرب. فالرب رب كل شيء، ينبغي أن يكون إله كل شيء. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به هذا القرآن إلى حكم غيره، قليلا ما تذكرون. هذا معنى ورد كثيرا في القرآن، ومنه قول الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قليل الذي سيتذكر. وكم من قرية أهلكناها، أيضا تهديد وبيان لحال من سبقهم حتى يعتبروا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كما ذكرنا سورة السور المكية تركز على حال الأمم السالفة التي أهلكها الله عز وجل بسبب ذنوبها. وهذا الخطاب من أجل أن يتعظوا. وكم من قرية أهلكناها، أي بسبب مخالفتهم رسلهم وتكذيبهم. فجوزوا بخزي الدنيا وذل الآخرة، كما قال الله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالله عز وجل أهلك أمما قبلهم فهم ليسوا بعيدين عنه، وسنة الله لا تحابي أحدا. من انحرف لابد أن يعذب، من انحرف لابد أن يعذب. وسنة الله سبحانه وتعالى العذاب في الدنيا في الأمة بالجملة وقد يلحق الصالحين، والعذاب والعياذ بالله تعالى في الآخرة وهو العذاب الشديد، وهذا كل على حسب حاله. فمن كذب الأنبياء لا بد أن يعذب من كفر، من عصاه مع التوحيد فأمره إلى الله، من عصاه مع التوحيد فأمره إلى الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فجاءهم العذاب والنقمة ليلا أو وقت القيلولة، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو. وهذا كقول الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب هؤلاء وهم في غفلة وهم في نوم، فضلا عن وهم يتحركون وهم يقظون. وقوله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، لما يرون العذاب يعترفون، يعترفون أنهم ظالمون، أي اعترفوا بذنوبهم عند مفاجأة العذاب الذي هم حقيقون به، كقوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قال ابن جرير في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. الله عز وجل يري الهالكين العذر ويقيم عليهم الحجة، لكن لما يقع العذاب ما ينفعهم شيء. وقوله يوم يجمع الله الرسل، قال وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله عز وجل سيسأل الرسل والمرسل إليهم، وهذا معنى ورد في كثير من الآيات، أي فيسأل الله الأمم عما أجاب الرسل فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل عن إبلاغ رسالاته. روى ابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام يسأل عن رعيته، والرجل يسأل عن أهله، والمرأة تسأل عن بيت زوجها، والعبد يسأل عن مال سيده. وهذا المعنى مع حديث ابن عمر أيضا ثابت في صحيح الإمام مسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته سيسأل عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وستسأل عن ذلك. في رواية ابن مردوي قال الإمام يسأل عن رعيته، كلكم راع، حتى العبد يسأل عن المهمة التي وجد من أجلها، التي أتى به السيد من أجله. قال والعبد يسأل عن مال سيده. فسيسأل الله عز وجل الرسل وسيسأل المرسل إليهم. الرسل عن الإبلاغ هل بلغوا، والمرسل إليهم عن الاستجابة هل استجابوا. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل، كما قال الله في الآية الأخرى، القرآن ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تسألون على ما تعود؟ عن نبي وعلى قومه. الأنبياء سيسألون هل بلغوا أم لا، والناس كلهم سيسألون. والسؤال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عمر الآخر، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. هذه أربع أسئلة لابد أن نسألها. والسعيد من أعد لمثل هذا السؤال جوابه. الناس اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: سيأتي على أمتي زمان لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. امتحان المال الله العليم قليل الناجي منه اليوم، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ليس فقط تسأل كيف حصلت المال، تسأل كيف أنفقت المال، أين وضعت المال، وتسأل عن شبابك خاصة. فالإنسان الذي أقبل على الله عز وجل وهو شاب فليحمد الله وليسأل الله الثبات. هذه فترة ستسأل عنها، وستسأل عن عمرك، وستسأل عن علمك. وما هو عذر تقول: يا رب أنا ما درست شريعة، ما كنت خطيب مسجد. كل مسلم سيسأل عن علمه، ماذا عمل بعلمه. ويستفاد من حديث أن هنالك قدر واجب من العلم الشرعي على كل مسلم، حتى الأمي سيسأل عن علمه ماذا عمل به. لكن العلم يتفاوت من شخص لشخص. قال: وقوله فلنقصن عليهم بعلم، أي على الرسل والمرسل إليهم، ما وقع بينهم عالمين بما يسرون وما يعلنون، ويوضع الكتاب فيتكلم بما كانوا يعملون. وما كنا غائبين، أي إن الله تعالى هو الشهيد على كل شيء، لا يغيب ولا يغفل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما كنا غائبين، هذا رد على عقيدة فاسدة عند المعتزلة قال بها النظام منهم، ونسبت إليه وسموها طفرة النظام. قال: إن الله خلق الكون، وضع له قانون، والماشي القانون والكون يمشي ويسير على وفق القانون، ولا صلة لله بكونه. الله هنا يقول: وما كنا غائبين، ما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا ويزيد في أعمارنا وأرزاقنا على وفق أعمالنا. إن عملت صالحا زاد في عمرك، زاد في رزقك، وإن عصيت الله تعالى قل رزقك وقل عمرك، وهكذا. فالله عز وجل أيضا الآيات فيها نوع من تهديد بالكفار، أن الله قص علينا أخبار المكذبين السابقين، وما كان غائبا وهو يعلم حال المكذبين، مكذبين كفار قريش، وقد فعل بالأقدمين ما فعل سبحانه وتعالى. ففي هذا تهديد مبطن للكفار. ثم قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق. يوم القيامة في وزن، وزن حقيقي، في ميزان له كفتان. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الواجب الإيمان بها في وزن يوم القيامة، أعمال توزن. وقد وقع خلاف بين العلماء أيهما الذي يوزن، الأعمال أم أصحابها، يوزن الإنسان أم يوزن عمله؟ ولكن الوزن والميزان أمر من اعتقد أهل السنة وليس أمر مجازي كما يقول بعضهم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن أي للأعمال يوم القيامة، الحق أي لا يظلم تعالى أحدا، كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. الأعمال ليست أجساما، الأعمال أعراض، يوم القيامة تقلب لأجسام سرها ثقل. الموت عرض مش جسم، يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش فيقلب جسم فيذبح وينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ولذا الذي يوزن يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح إن سورتي البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. هذا حديث إخواني مشكلة على بعض الناس، والحديث الآخر الذي فيه أنه يشفع في الإنسان الصيام والقرآن، أي تلاوة القرآن. فالمراد بالبقرة وآل عمران أي ثواب قراءتهما. بعض الناس قالوا كيف البقرة والعمران تأتيان كأنهما غيايتان والقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق؟ إذن هذا الحديث يدلل على أن كلام الله مخلوق. قلنا لا، المراد ثواب حفظ قراءة هاتين السورتين، يأتيان يوم القيامة وهما كذا وكذا. فهذه أعمال تصبح يوم القيامة أعراض، أعراض تصبح يوم القيامة أجسام، ولذا توزن الأعمال الصالحة والسيئة. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فهذا العمل الصالح يتحول إلى جسم، صورة شاب في القبر. فالأعمال في البرزخ والآخرة تتحول. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، كتابة الملائكة الأعمال توزن. وحديث البطاقة إشارة إلى أنه يؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجلا مد البصر من الذنوب، ثم يؤتى له بتلك البطاقة وفيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة على كفة الميزان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهنا الوزن لكتاب الأعمال. وقيل يوزن صاحب العمل، ويدلل على ذلك الحديث الصحيح في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده له ما في الميزان أثقل من أحد. وأنا الوزن لا إيش؟ القدمين. فقيل الوزن للأعمال تصبح أجسام، وقيل الوزن للكتاب الأعمال، وقيل الوزن لصاحب العمل. في الحديث المذكور بشارة عظيمة لابن مسعود أنه من أهل الجنة. أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده له ما في الميزان أثقل منه. وذلك كله صحيح، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله تعالى أعلم. ولذا يأتي الإنسان السمين يوم القيامة المليء فلا يوزن بجناح بعوضة إذا كان عمله سيئا ولم يكن له رصيد من الأعمال الصالحة. ولذا الله سبحانه وتعالى يقرر أن الوزن يوم القيامة يكون حقا، والوزن يومئذ الحق. والعبرة بالميزان أن تثقل الموازين بالعمل الصالح. ثم قال الله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض بما فيها من الخيرات والمكاسب والمنافع أسبابا لمعايشهم. وأكثرهم مع هذا التفضيل منه سبحانه قليل الشكر على ذلك. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وهذا كقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مع كثرة نعم الله عز وجل له فإنه ظلوم لنفسه، يكفر ويجحد هذه النعم، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقد قرأ الجميع معايش بلا همز، وهو الصواب، لأن الياء أصيلة فلا إبدال فيها. متى كانت الياء في ثلاثي الفعل في الجمع لا يجوز إبدالها همزة، فالمصيبة لا يجوز أن يقال مصائب على قول شيخ، لا يجوز أن يقال مشايخ، مشائخ قال مشايخ لأنه يعني ثلاثيها شيخ ياء. ولذا من لطيف قول بعضهم: المشايخ لا يهمزون، المشايخ لا يهمزون. أي نعم. فالمعايش من العيش، فالياء قال: وقد قرأ الجميع معايش بلا همس، وهو الصواب. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قصة آدم ذكرت في القرآن أكثر من مرة، تقدمت في سورة البقرة، في سورة الأعراف ذكرت مفصلة، بل فيها في بعض جزئياتها تفصيل في سورة الأعراف لم يذكر في القرآن كله في بعض الأمور. في سورة الأعراف في قصة آدم فيها تفصيل لم نذكر فيه إلا فيها: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وفي هذا إشارة قوية إلى أن القرآن من عند الله، ويتفق مع الآيات الأولى من القرآن. ما أدراه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء وهو يعيش في بيئة تغفل عن هذه الأمور. ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس ومن طوى عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ويخالفوه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. بعض الآثار أن آدم أن إبليس قال لآدم قبل أن تنفخ فيه الروح، قال: لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لا أطيعنك. فقبل أن تنفخ الروح في أبينا آدم كان موقف الشيطان العداوة من بني الإنسان. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ لا. الله عز وجل قال في سورة الكهف: وكان من الجن، عن الشيطان. فإبليس لم يكن من الملائكة. كيف نفهم الآية؟ قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي لما خلق آدم عليه السلام، لما خلق الله آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. على أن المراد من قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم هو آدم، فإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم الخطاب لآدم، ويشمل غيره لأن هذا أبو البشر آدم عليه السلام، كقوله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أجدادهم وليسهم. فالخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده تعالى آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام. ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم الأصل، صار كأنه واقع على الأبناء. ولذا هنا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس استثناء منقطع، فالمستثنى وهو إبليس ليس من جنس الملائكة، وإنما كان معهم. فكان الخطاب للجميع فشمله تبعا، شمل إبليس تبعا، كان الخطاب أصالة للملائكة. وقد استدل بهذا من رأى تفضيل بني آدم على ملائكة، لأن الله أسجد لأبيهم الملائكة. أيهما أفضل، ملائكة أم الإنسان؟ الملائكة بالجملة أفضل من الإنسان بالجملة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير مني، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير مني. فتفضيل الملائكة كجنس أفضل من البشر كجنس، لأن البشر يعصون الله تعالى. أما الأحاد، فقد تجد من أحاد البشر من هو أفضل من أحاد بعض الملائكة. كان تجد محمد صلى الله عليه وسلم مثلا قد تجده أفضل من أحد بعض الملائكة، بل قال بعض أهل العلم إن أحاد المؤمنين أفضل من أحاد الملائكة. الملائكة ترى درجات. خير البشر، تعرفون من هم خير البشر بعد الأنبياء كجملة؟ أهل بدر. خير الملائكة الذين قاتلوا مع المسلمين يوم بدر. قالوا الإنسان لما يعبد الله تعالى ينازع هواه، يجاهد نفسه. الملائكة تعبد الله تعالى بالفطرة من غير مجاهدة، ومن يعبد بمجاهدة أحسن من هذه الحيثية، من حيث الذي يعبد من غير مجاهدة. قال: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الذي يلوح للعقل فيما يخالف النقل الاستجابة له من المشكلات العويصة. ملائكة خلقت من نور، وإبليس والجن خلقوا من نار، وبنو آدم خلقوا من طين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا إن شاء الله ما سنتكلم عليه في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.